بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم الحاج سعيد اسماعيل المخراطي، وباسم عائلات المخراطي، وباسم الحاج علاء عبيد عائلات المخراطي، والحاج وليد المخراطي. نتقدم بخالص الشكر لكل من وسن في هذا العداء. نتابع الاستماع الى معجزة الهادي البشير. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم في نوى مركز شبيه. ادعو معي المولى عز وجل ان يفيض على قارئنا وان يرزقه حسن التجلي والتوفيق، وان يرزقنا حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله ورسولا لعلكم ترحمون. بسم الله Thank you. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا Oh. Thank you. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم ثمن وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما محمد دخلت من قبل فإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. وما ينقلب على عقبيه فلن وما كان قولهم إلا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. هكذا يا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام أجن في الحبال التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بنوى مركز شبيل الأناطر بمحافظة القيوم. ذكرنا لكم على حدث حفرة السور ودار من أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزق عزيز بمحافظة الشرقية. الهندسة الكهربائية الكبرى بأسقط محطات الديزل الكبرى أدارة الحج حنفي مصطفى وأولاده. كبرى كسور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدارة الحج محمد بناوي المقيم بناوي. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وزاهم في هذا العزاء باسم عائلات المكراطي جميعا الحج علاء المكراطي والحج وليد المكراطي. يتقدمون بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل الا ورياض مكروه في عزيز ابدا. شكر الله سعيكم جميعا.